وتكلمنا عن الحرف السي انه ينطق بحرف التشا اذا اتى بعد حرف الاتش، واخذنا مثال عليها مثل كلمة تشيك او تشيكن او تشيز، هذا تنطق بحرف التشا. وتكلمنا عن حرف السي بانه ينطق بحرف الشاء اذا اتى بعدها حرفان وهو الاي والاي او الاي والاو، واخذنا مثال عليها مثل كلمة فيشل او اوفيشل او gracious.